أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول في تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من مقدمة علم الدراية. نشرع اليوم في الفصل الأول في تقسيم الخبر إلى المتواتر وخبر الواحد، ويتناول الشيخ السبحاني حفظه الله 11 نقطة. الخبر ينقسم إلى عدة تقسيمات نظرا لاختلاف اللحاظات والأسس المأخوذة في تقسيم الخبر. اليوم إن شاء الله نأخذ أول أساس، وهو مضمون الخبر. فعلى أساس مضمون الخبر نقسم الخبر إلى متواتر وخبر واحد، فإن الخبر إما أن نقطع بصحته، وإما أن نقطع بكذبه، وإما أن لا نقطع لا بصحته ولا بكذبه ولا رابعة البين. إذن هذه أقسام ثلاثة: القطع والعلم بصحة الخبر، القطع والعلم بكذب الخبر، القسم الثالث لا نقطع ولا نعلم بصدقه، لا نقطع ولا نعلم بكذبه. هذا القسم الثالث له ثلاثة أقسام: إما أن نظن بصدقه، وإما أن نظن بكذبه، وإما أن لا نظن لا بصدقه ولا بكذبه، بل يتساوى الاحتمالان، يعني احتمال الصدق واحتمال الكذب. هذه ايضا ثلاثة اقسام، ثلاثة اقسام للقسم الثالث. وعندنا القسم الاول والقسم الثاني، تلك اقسام خمسة. اذن على اساس مضمون الخبر قسمنا الخبر الى خمسة اقسام: فإما أن نقطع بصحة مضمون الخبر، وإما أن نقطع بكذب مضمون الخبر، وإما أن نظن بصحة مضمون الخبر، وإما أن نظن بكذب مضمون الخبر، وإما أن لا نظن لا بصدق مضمونه ولا كذب مضمونه، يعني نشك في مضمونه. فالشك هو عبارة عن تساوي الاحتمالين وتساوي الكفتين، والظن هو عبارة عن الاحتمال الراجح، والوهم والاحتمال هو عبارة عن الاحتمال المرجوح. بالتالي بعد أن نقحنا الأساس الذي على غراره قسم الخبر إلى المتواتر وخبر الواحد، نشرع في بيان معنى التواتر. سيأتي إن شاء الله أن كل من الخبر المتواتر وخبر الواحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الخبر المتواتر ينقسم إلى اللفظي والمعنوي والإجمالي، تلك أقسام ثلاثة: تواتر لفظي أو تواتر معنوي أو تواتر إجمالي، وعادة ندرسها في علم الأصول وأيضا تدرس في الدراية. وخبر الواحد أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي: الخبر المستفيض، والخبر العزيز، والخبر الغريب. تلك أقسام ثلاثة: خبر الواحد المستفيض، وخبر الواحد العزيز، وخبر الواحد الغريب. أنا أركز على الأقسام على أساس إذا دخلنا في طيات البحث لا تنسى بعد الأساس الذي على غراره عقدنا البحث. إذا تبين أن خبر الواحد ليس المراد به الخبر الذي يرويه راو واحد، فلا يتوهمن متوهمون أن المراد بخبر الواحد خبر الواحد الثقة، يعني الخبر الذي يرويه واحد ثقة. خبر الواحد جعل في مقابل الخبر المتواتر، فالمراد بخبر الواحد كل خبر لم يصل إلى حد التواتر، كل خبر لم يصل إلى درجة التواتر. إذن لكي نعرف معنى خبر الواحد لا بد من معرفة حد التواتر، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى حد التواتر. الفصل الأول في تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. الخبر ينقسم إلى الخبر معلوم الصدق ضرورة أو نظرا. تعرفون العلم إما ضروري وإما نظري. العلم الضروري هو العلم البديهي الذي لا يحتاج إلى بحث ونظر، والعلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى بحث وتنقيب ونظر. إذا أنت تقطع بالصدق أو بالكذب إما بالبداهة من دون حاجة إلى إنعام فكر ونظر، وإما بعد البحث والنظر. قال الخبر معلوم الصدق ضرورة أو نظر. معلوم الصدق ضرورة بالبداهة، أنت الآن عاينت الحريق بأم عينك ما يحتاج إلى دليل، أو نظران تحتاج إلى بحث وتنقيب إلى أن تصل إلى تلك النتيجة، أو معلوم الكذب كذلك، يعني ضرورة أو نظران. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: أو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. هذا القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، يعني لا تقطع بالصدق ولا تقطع بالكذب، له أقسام ثلاثة. والقسم الأخير: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، له أقسام ثلاثة: إما أن يظن صدقه أو كذبه، يعني أو يظن كذبه أو يتساويا، يعني يتساوى احتمال الصدق والكذب فتتكافئ الكفتان. فهذه أقسام كم مكتوب عندكم؟ كم؟ أنا مكتوب عندي ستة. فهذه أقسام ستة، هذا اشتباه طبعا، أقسام خمسة. زين إذا صححوها في الطبعات اللاحقة. وهناك قرين على ذلك، نفس المصنف في كتابه دروس موجزة في علمي الرجال والدراية صفحة 163 صرح أنها خمسة. وقد أخذ هذه التقسيمات من كتاب الرعاية لحال البداية للشهيد الثاني، وهناك الشهيد الثاني صفحة 58 نص على أنها خمسة. عموما حتى لو ما وجدنا في تلك الكتب هذه الأقسام المذكورة خمسة وليست ستة. والملاك في هذا التقسيم، يعني أساس القسمة، القسم إليه أساس، تقسم الإنسان إلى طويل وقصير بلحاظ الطول، أبيض وأسود بلحاظ اللون. هنا أنت قسمت الخبر إلى متواتر وخبر أحد، على أي أساس؟ قال: والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر، مفاد يعني ما يستفاد من الخبر، ومضمونه مضمون الخبر. وبهذا الاعتبار والأساس ينقسم إلى متواتر وآحاد، والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الآحاد كما سيأتي. الآحاد من القسم الثالث، لا يعلم صدقه ولا يعلم كذبه كما سيتضح، وإليك البحث في كل واحد منهما، خبر المتواتر والآحاد. الخبر المتواتر وفيه مباحث. المبحث الأول في حد التواتر، تعريف التواتر في اللغة. نتكلم في مقامين: المقام الأول تعريف التواتر في اللغة، والمقام الثاني تعريف التواتر في الاصطلاح. أما التواتر في اللغة فذكر له تعريفان متماثلان، إلا أن الثاني زاد قيدا على الأول. التعريف الأول يقول: التواتر هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن التتابع، أي مجيء الواحد بعد الواحد. هذا التعريف ورد في المصباح المنير للفيومي ولسان العرب لابن منظور. التعريف الثاني في الصحاح للجوهري ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ذكروا هذا التتابع، لكن أضافوا قيدا، قالوا: التواتر هو التتابع، مجيء الواحد بعد الآخر، لكن لابد أن يكون بين المتتابعين فترة ومدة، وإلا لم يسمى تواترا. فاشترطوا في التتابع أن تكون هناك فترة ومدة بين اللاحق والسابق. هذا تمام الكلام في المقام الأول، تعريف التواتر لغتان. المقام الثاني في تعريف التواتر اصطلاحان. سنذكر ثلاثة تعريفات بل خمسة. شيخ السبحاني ذكر ثلاثة تعريفات، ونزيدكم من الشعر بيتين، صاروا شنو؟ خمسة أقوى. لكن قبل أن نتطرق إلى هذه الأقوال الخمسة ومناقشتها، لابد من تقديم مقدمة هامة جدا جدا. هذه المقدمة في بيان الأمور المعتبرة في التواتر. هناك أسس ثلاثة لابد أن تتوفر في التواتر، وبالتالي إذا عرفنا التواتر لابد أن يتضمن التعريف تلك الأسس الثلاثة وتلك الأمور الثلاثة. فإذا خلا أحد التعريفات من هذه الثلاثة فهو عاطل باطل، فلا بد من المجيء بتعريف يتضمن تلك الأمور والأسس الثلاثة. الأمر الأول: كثرة الرواة فلا معنى للتواتر من دون الكثرة. خبر متواتر يعني رواته كثيرون. الأمر الثاني: أنت أن تبلغ الكثرة حدا تمنع من تواطئهم واتفاقهم على الكذب، وإلا فالخبر المستفيض كما سيأتي فيه كثرة. الخبر المستفيض في كل طبقة ثلاثة رواة أو أربع رواة كما سيأتي، وهذه كثرة فوق الجمع يقال له كثرة. لكن المائز بين الخبر المستفيض والخبر المتواتر أن الكثرة في الخبر المتواتر تمنع من اتفاق المخبرين على الكذب، بحيث ما تحتمل أن المخبرين قد اتفقوا على أن يكذبوا، بخلاف الخبر المستفيض الكثرة لا تمنع من احتمال تواطؤهم على الكذب. الأمر الثالث والأخير، الأساس الثالث والأخير، أن يحصل العلم والقطع بسبب تلك الكثرة. فهذه الكثرة سبب والقطع والعلم مسبب. لكن التفت يا أخي، التفت يا أخي، يوجد هنا احتمالان وكل منهما قائم بحد ذاته. تارة تكون الكثرة علة تامة لتحقق التواتر، بحيث هي العلة الوحيدة، حصلت الكثرة حصل العلم والقطع. تارة لا تكون الكثرة هي العلة الوحيدة، الكثرة هي جزء العلة وهناك جزء آخر للعلة، الجزء الآخر هي القرائن الحاصل الخبر. بالنتيجة الكثرة أسهمت في تحقق العلم لكن لا بمفردها، الكثرة بانضمام القرائن إليها. على العموم، الأمر الثالث نقول أن يحصل العلم والقاط بسبب تلك الكثرة، بحيث إما أن تكون الكثرة هي علة تامة لتحقق العلم، وإما أن تكون الكثرة هي جزء العلة لتحقق العلم وهناك جزء آخر كالقرائن الحافة الخبر الذي رواه كثيرون. واضح إن شاء الله. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة، بمجرد أن يقرأ سمعك خبر متواتر، يعني ماذا؟ أولا رواته كثير، ثانيا ما تحتمل أنهم قد اتفقوا على الكذب، ثالثا حيحصل لك العلم والقطع بمضمون الخبر من جراء إخبار هؤلاء الرواة الكثيرون. واضح أو لا؟ إذا اتضحت هذه الأمور لا بأس أن نتطرع إلى المعنى الاصطلاحي للخبر. الشيخ السبحاني حفظه الله تطرق إلى ثلاثة أقوال، ثلاثة تعريفات. التعريف الأول ما جاء في كتاب قوانين الأصول للمحقق القمي رحمة الله عليه، قال الخبر المتواتر هو عبارة عن خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. لاحظ قال خبر جماعة، لم ينص على الكثرة، قال جماعة، لكن هل هي جدا كثيرة؟ هل هي قليلة؟ لا يوجد نص. خبر جماعة. بعد قال يفيد بنفسه القطع بصدقه، القيد الثاني أن يفيد ماذا؟ القيد الثالث ذكر أن يكون هذا الإخبار يفيد القطع، يفيد العلم ذكر، لكن ما ذكر أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، ما ذكر. المعنى الأول الكثرة، قد واحد يستظهر من لفظ جماعة، وأما امتناع التواطؤ على الكذب فلم يشير إليه هذا التعريف. الشيخ السبحاني حفظه الله يشير إلى نكتة هامة في هذا التعريف ثم يناقشه بمناقشة. النكتة هي هكذا، قال المصنف، قال صاحب القوانين قدس سره رحمة الله عليه، يقولوا واحد جزار السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وتوسل وطلب طلب بسيط في المنام، رأى المعصومة سلام الله عليها قالت له هذا الطلب البسيط يحققه المحقق القمي، إذا عندك شيء ثقيل تعال يمنى، وإلا محقق القمي مدفون بمقبرة شيخان رحمة الله. قال خبر جماعة يفيد بنفسه، ها بنفس الخبر لا بالقرائن الخارجة عن الخبر. إذا قيد بنفسه يعني أن نفس الخبر هو الذي يفيد العلم من دون القرائن، أما إذا نفس الخبر بمعية القرائن هذا ما يفيد تواتر. هذا اللي أشرنا إليه في الثالث حينما قلنا إما أن يكون الخبر هو العلة التامة، وإما أن يكون جزء العلة والجزء الآخر هو القرائن. هذا التعريف يرفض الشق الثاني، أن يكون المولد للعلم هو مجموع الخبر والقرائن، لا بد أن يكون المولد للعلم هو خصوص الخبر دون القرائن. القرائن على نحوين، قرائن داخلية وقرائن خارجية. القرائن الداخلية يعني قرائن تكتنف الخبر إما سندا وإما متنا، مثلا هذا الراوي يرويها، هذه الرواية يرويها محمد بن أبي عمر الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أو يرويها أكذب أهل البرية كما ورد في حق أحد الرواة، وهكذا من جهة المعنى. إذا القرائن إما أن تكون داخلية يعني تكتنف نفس الخبر إما من جهة سنده وإما من جهة متنه وإما خارجية، هذه القرائن لا تتصل بالخبر مباشرة، لكن هناك حيثيات موجودة في الخارج تسهل في التصديق. مثلا أنت سمعت أنه في المكان الفلاني حصلت مقتلة أو مذبحة، وكنت أنت عبارت وسمعت النياحة، سماع النياحة هذا غير متصل بالخبر الذي سمعته، لكنها قرائن خارجية خارج إطار الخبر الذي وصل إليه. شيخ السبحاني يبدأ بالتفصيل، هذه القرائن الداخلية والخارجية ذكرت في عدة كتب. الشيخ السبحاني في كليات علم الرجال ذكر مجموعة من هذه القرائن نقلا عن الفيض الكاشاني رحمة الله عليه. في كتاب مشرق الشمسين أيضا ذكرت عدة قرائن. الكثير من كتب الرجال والدراية أسهبت وتوسعت في بيان القرائن الداخلية والقرائن الخارجية فتراجع هنا. إذن النقطة التي أشار إليها الشيخ السبحاني حفظه الله هي ماذا؟ بنفسه يعني الذي يفيد القطع، نفس الخبر يعني الخبر بقرائنه الداخلية دون قرائنه الخارجية. الشيخ السبحاني حفظه الله يناقش، قال هذا التعريف غير معنى. لماذا غير معنى؟ يقول قد يأتينا خبر عن جماعة، وماذا عبر؟ قال خبر جماعة الثلاثة يصدق عليهم جماعة لو ما يصدق عليهم يصدق عليهم. هذين الثلاثة يكتنف خبرهم عدة قرائن بحيث تقطع بصدق الخبر، قرائن داخلية لخبر الثلاثة ما عدنا قرائن خارجية بحيث تقطع بصدق الخبر. إذا قطعت بصدق الخبر هل يصدق على هذا الخبر أنه خبر متواتر؟ بحسب التعريف ماذا يقول؟ خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه يصدق، لكن هذا من أوضح الواضحات من المسلم أنه ليس بمتواتر. لماذا؟ لأن الخبر المتواتر أول أساس أخذ فيه كما ذكرنا لكم من الأسس الثلاثة الكثرة، والثلاثة لا يصدق عليها عنوان الكثرة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التعريف الأول. إذن الإيراد على التعريف الأول أنه أغفل قيد الكثرة، وهناك إيراد ثاني أنه أغفل قيد التواطؤ على الكذب ما ذكره. نقرأ هذا المقدار. الخبر المتواتر وفيه مباحث. المبحث الأول في حد التواتر. التواتر في اللغة هو مجيء الواحد بعد الآخر على وجه الترتيب، ومنه قوله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إن قوله تترى مصدر على أي وزن؟ قال كدعوة على وزن دعوة وذكرى وشورى، وهو تترى من المواترة، وهي أن يتبع الخبر الخبر والكتابة الكتاب، فلا يكون بينهما فصل كثير. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي الاصطلاحي. قال وأما في الاصطلاح فقد عرف بوجوه. الوجه الأول ألف خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. إن قوله بنفسه يخرج ما أفاده اليقين بمعونة القرائن. توضيحه إن القرائن على قسمين. الأول القرائن الداخلية وهي ما لا ينفك عنها الخبر عن جميعها، عن جميع هذه القرائن أو عن بعضها عادتان مو عقلا بحسب العادة، وهي إما أن يتعلق بحال المخبر ككونه موسوما بالصدق أو الكذب، هذه قرينة، أو بالسامع ككونه خال الذهن وعدمه خال الذهن بسرعة يصدق، أما سامع الخبر ومشكك فيه ما يصدق بسرعة، أو بالمخبر ككونه قريب الوقوع وعدمه تارة حادثة غريبة الواحد ما يصدق بسرعة تارة حادثة متوقعة فرأسا يصدق. واضح ولا؟ مثلا نقول لك احتمال يصير زلزال، فمن يجي واحد يقول لك اكو صار كذا بسرعة تصدق، لكن اذا سامع انه هذه المنطقة خلال 200 سنة ما يصير فيها زلزال، يجيك واحد يقول لك بصير زلزال يقول لك انت متوهم. او نفس الخبر كالهيئات الواردة، يعني هيئات الالفاظ الواردة في الخبر كاشتماله على نون التوكيد والقسام، والله لأفعلن، والله لأفعلن، ترى هددها وجاب لام القسم ونون التوكيد لأفعلن. هذا القسم الأول القرائن الداخلية، هذا تدخل في التعريف. الثاني القرائن الخارجية الحافة بالخبر، وهو المسمى بالخبر المحفوف بالقرينة، كما إذا جاء المخبر بموت أحد وقورن بسماع النوح من بيته إلى ذلك، مش مكتوب عندكم؟ نعم فذلك مكتوب إلى ذلك، إلى غير ذلك مما يفيد علمه بصحته، فذلك أنسب، فذلك مما يفيد علمه بصحته. واضح ولا؟ يعني العلم بهذه القرائن يفيد ماذا؟ العلم بصحة هذه الأشياء، هذا الخبر. قالوا الآن يشير إلى النكتة، قالوا إن التقييد بقوله بنفسه لإخراج القسم الثاني من الخبر، اكتب عندكم من الخبر، لو قال القسم الثاني من القرائن المحتفة بالخبر فكان أنسب، لأنه ما قسم الآن الخبر إلى قسمين، قسم القرائن إلى قسمين، ما قسم الخبر إلى قسمين، قسم القرائن إلى داخلية وخارجية، لكن النتيجة واحدة، لكن تمشيا مع طريقته. الأدق أن يقول لإخراج القسم الثاني من القرائن المحتفة بالخبر، فإنه الخبر المحتفة بالقرائن الخارجية ليس مفيدا للعلم بنفسه، بل مفيدا للعلم بمعونة القرائن المحتفة بالخبر. يلاحظ على هذا التعريف لب الملاحظة أنه أغفل قيد الكثرة، انه غير مضطرد. يعني ماذا غير مضطرد؟ يعني غير مانع، غير مانع للاغيار، لانه يشترط في التعريف ان يكون جامعا مانعا، جامعا لكل الافراد مانعا لكل الاغيار. بعد مضطردا منعكسا، يعني منعكسا على الافراد طاردا للاغيار. يلاحظ على هذا التعريف انه غير مضطرد غير مانع لصدقه، هذا التعريف على ما ليس بمتواتر، مثل كما اذا اخبر ثلاثة بواقعة والثلاثة جماعة لكن ليست كثيرة، وحصل العلم بها من اخبار الثلاثة من جهة خصوص الواقع. لاحظ الدقة، من جهة خصوص الواقع، يعني من جهة خصوص الخبر وقرائنه الداخلية دون القرائن الخارجية. هنا من جهة خصوص الواقع، يعني من جهة نفس الخبر لا من جهة القرائن الخارجية. لانصراف الدواعي، يعني لابتعاد الدواعي عن التعمد بالكذب فيه في الخبر، وملاحظة مكانة المخبرين، هي كلها قرائن داخلية، وخلو ذهن السامع من الشبهة، فيلزم أن يكون مثل هذا الخبر متواترا بانطباق التعريف عليه. ما هو التعريف؟ خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، وليس منه بالضرورة، يعني إخبار الثلاثة ليس منه، ليس من المتواتر بالضرورة. لماذا بالضرورة؟ يعني بالبداهة، لأن قيد الكثرة قد أخذ في الخبر المتواتر. هذا تمام الكلام في التعريف الأول. التعريف الثاني، نقرأ هذا التعريف، لاحظ إياي. خبر جماعتين، إلى هنا الكثرة ما ذكر، يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة. يؤمن تواطؤهم يعني يؤمن اتفاقهم، يعني اتفقوا فيما بينهم كل واحد، يلا هذه الكذبة خلنا ننشرها. إذن الأساس الثاني ذكر في هذا التعريف، يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة. وإن كان للوازم الخبر، يعني القرائن الخارجية، دخل في إفادة تلك الكثرة العلماء. إذن الكثرة ذكرت الآن في نهاية التعريف. إذن هذا التعريف تضمن الأسس الثلاثة، ذكرت فيه الكثرة في النهاية، وذكر فيه أن هذه الكثرة توجب استبعاد الاتفاق على الكذب، وثالثا ذكر فيه أن الكثرة ولو بمعونة القرائن، يعني حتى لو كانت الكثرة جزء العلة والقرائن جزء العلة الآخر، توجب ماذا؟ إفادة العلم. إذن الضوابط الثلاثة موجودة، لكن الشيخ السبحاني راح ناقش. لب مناقشته في الثاني والثالث، الشيخ السبحاني يقول فرق بين الاتفاق على الكذب وبين تعمد الكذب. أحيانا لا يوجد اتفاق على الكذب لكن يوجد تعمد الكذب. يعني افترض احيانا عندنا 100 راوي 100 مخبر، ما جلسوا فيما بينهم قالوا هذه الكذبة احنا راح نجيبها، لكن افترض هذين كلهم من اعيان السلطان الجائر، وسقط نظام السلطان الجائر وصارت مواجهة الى ازلام النظام السابق، فكل واحد منهم خاف على نفسه. يعني ما تتوقع ان كل واحد منهم يتعمد يجيب كذبة حلوة بحيث ماذا؟ يبعد الضرر عن نفسه. هذا محتمل. فان كان وان كان احتمال الاتفاق على الكذب ممنوع عادة، لكن احتمال تعمد الكذب موجود. ولذلك يقول الشيخ السبحاني حفظه الله، ليس المدار على امتناع الاتفاق على الكذب والتواطؤ على الكذب، المدار على امتناع تعمد الكذب. يعني اذا بلغ خبر من الكثرة الكاثرة بحيث تستبعد ان هؤلاء كذبوا وتعمدوا ان يكذبوا. هذا المدار عنده. نقرأ هذا المقدار. جيم: جمع بهاء الدين العاملي بين التعريفين بين ألف وباء، لأن باء ذكر قيد الكثرة وذكر ماذا؟ وذكر قيد اللوازم. وقال: فإن بلغت سلاسله، سلاسل الحديث. شيخ يوسف شنو عنده كتاب سلاسل الحديث في تقييد ابن أبي الحديد. فإن بلغت سلاسله في كل طبقة حدا يؤمن معه تواطؤهم واتفاقهم على الكذب فتواترون، يعني فهذا تواتر. ويرسم، ويرسم يعني ماذا؟ يعني ويعرف، لأن التعريف إما حد وإما رسم. في كتب القدماء أحيانا يقال وحده ورسمه يعني وتعريفه. ويرسم يعني ويعرف بأنه خبر جماعتين يفيد بنفسه القطع بصدقه، وإلا لم يفد القطع بصدقه فخبر آحا. فتجمع بين التعريفين، التعريف الأول المحقق القمي ذكره في النهاية، والتعريف الثاني ذكره في البداية. يقول الشيخ السبحاني: ففي هذا التعريف ركز على الكثرة التي أغفلت في أين؟ في التعريف الأول، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب يلاحظ عليه. إن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب أو العلم بعدم تواطئهم عليه على الكذب لا يكون دليلا على صدق الخبر وعدم تعمد المخبرين بالكذب، لأن للكذب أسبابا ودواعي أخرى غير التواطؤ عليه والاتفاق عليه، مو بالضرورة يتفقون عليه. فإن الحب والبغض في الأفراد ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطؤ بلا اتفاق. هذا صحيح، لكن يعني بعيد عرفان، بعيد عرفان أنه 1000 واحد أو 100 واحد ما يتفقون على الكذب لكن يتعمدون الكذب. هذا أمر جدا دقيق وليس بأمر عرفي. ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطؤ بلا اتفاق، خصوصا إذا كانوا أصحاب هوى ودعاية. وهذه هي القوى الكبرى العالمية التي تلعب أيديهم تحت الستار في مجال الإعلام العالمي CIA وغيرها. فربما تنطق جماعة كثيرة في أرجاء مختلفة بكلام واحد بإشارة من السلطات، يعني تواطؤ، بإشارة من السلطات يعني هناك تواطؤ واتفاق. أهلا بناصرنا، من دون أن يطلع واحد منهم على الآخر. ما مطلعين لأن التنظيم هرمي، مو لأنه ماذا، ما هناك اتفاق وتواطؤ. فمجرد علمه بعدم التواطؤ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب. لو قال عن التعمد بالكذب لكان أفضل. فالأولى أن يضاف إلى التعريف قولنا إلا أن يقال. شنو إلا أن يقال؟ في تعمد الكذب إلا أن يقال أنه يكفي التواطؤ بين أصحاب السياسة في البلدان وأن لم يكن التواطؤ موجودا في دنيا من المخبرين. ها. يعني ها؟ نعم، هذا ما موجود عنده من الإضافات الجديدة. على كل حال هذا المطلب، حتى هذا الاستدراك يؤيد المطلب قيد التواطؤ والاتفاق. فالأولى أن يضاف إلى التعريف قولنا يؤمن معه من تعمدهم على الكذب، ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم. ويحرز ذلك يعني ماذا؟ عدم تعمد الكذب بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفا عنه دواعي الكذب أو غير ذلك. ولعل هذا المقدار من البحث يكفي في تعريفه. نذكر إليكم أيضا تعريفين، هي 3 تعريفات. تعريف المشهور، تعريف الشهيد الثاني رضوان الله عليه في البداية، البداية والرعاية، البداية صفحة 28. هو أهم كتاب قلنا لكم. الشهيد الثاني ألف البداية متكئا على مقدمة ابن الصلاح أهل السنة، كتاب مقدمة ابن الصلاح مهم عند العامة، وكتاب البداية أو الرعاية مهم عند الشيعة الإمامية، وكان يدرس في الحوزان سابقا، يدرس إما البداية أو وجيزة الشيخ البهائي. يقول الشهيد الثاني: ما بلغت رواته في الكثرة، إذن قيد الكثرة، ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحال في العادة تواطؤهم على الكذب، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، واستمر ذلك في الطبقات حيث تتعدد، يعني مشترك الكثرة في الطبقات، فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفيه، ولا ينحصر ذلك في عدد خاص. وقلية الكلام هذا في الشروط، لكن هذا التعريف أغفل الأمر الثالث أنه يوجب العلم. الشيخ المظفر رضوان الله عليه في الجزء الثالث صفحة 333 كلام ثلاثة عرفه هذا التعريف، أضاف قيد زائد، قال الجزء الثالث صفحة 333 طبعا جماعة المدرسين في المتواترات من الصناعات الخمسة إذا تراجعون الصناعات، قال: إخبار جماعتين يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. الشيخ المظفر أضاف هذا القيد الأخير: ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. يقول أحيانا لا يوجد تواطؤ على الكذب، لكن يوجد اتفاق وتواطؤ على الخطأ في فهم الحادثة. هذا ما يعبر عنه الآن في علم الاجتماع وعلم النفس العقل الجمعي، سيادة العقل الجمعي عند الاجتماع. يجي الساحر، تذكر يوم احنا اطفال كانوا مسوين عيد ميلاد ودعونا كنا صغار، واقعا هذا الساحر طلع لنا ارنب وطلع لنا حمامة وقام يطلع فلوس، ايه وصير التصفيق. زين، فهنا لو كلهم خرجوا وطلع من ايده بيضة، هذا بعيوني شفته، يعني طفل صغير ما اتذكر ذاك الوقت كم كان عمري. زين، فاذا العقل الجمعي يتفقون على الخطأ في فهم الحادثة او لا؟ يتفقون، وإن كان ما تواطؤوا على الكذب، ما اتفقوا على الكذب. ولذلك قال: ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. المبحث الثاني في إمكان وقوعه وحصول العلم به يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله